على القهاوي بيعملوا لكم يانسون. لمين؟ للي عنده صداع، بخلصنا من الصداع ايضا، ومسكن ومهدئ جانب للنوم، بهدئ اعصابك، وريحته جدا رائعه، ومضغ اليانسون لرائحه الفم الكريهه ومطهر للفم. يانسون الميرميه اللي من اسمائها القصعين، ومن اسمائها العيزقان. ايش بدي احكي على الميرميه؟ في الشام، فلسطين، الأردن، لابد كل بيت يكون عنده ميرمية بفصل الشتاء، خصوصا لأمراض البرد. وبوصفها للنساء اللي عندها ضعف بالمبايض، وبوصفها للنساء والرجال اللي عندهم هرمون الحليب عالي يستخدموها. وأيضا الميرمية بتمنع الرجفة، وجدا مقوية للعضلات يا اخوان الميرمية. وايضا بيستخدموها كتبييض للاسنان، وايضا بتقوي الذاكرة. يا سلام السالمية الميرمية. ايضا بتخلصنا من حالات التعرق المفرط، تغسيل فيها وشربها اللي بتعرق، ورائحة العرق الكريهة. وايضا بتقينا من الامراض. سبحان الله، بتخلصنا، هي تعتبر اصلا علاج لمشاكل البكتيريا بأنواعها. ما بالكم إذا استخدمناها قناع للبشرة، بنعيد النضارة والإشراق للبشرة، بتخلص من عيوب البشرة حتى التغسيل بماءها. سبحان الله، شفتم إيش الأعشاب؟ الكركم هذا المضاد الحيوي السحري، نستخدمه لمشاكل التهابات الكبد، للتخلص من قرحة المعدة والتهابات المعدة. يا سلام. أيضا مع الحليب ومع العسل لمشاكل المفاصل والتهابات المفاصل والتهابات العضلات، وبرفع جهاز المناعة وبقوي جهاز المناعة، بخلصنا من أمراض البرد فصل الشتاء. بيحتوي على خصائص ما شاء الله لأبداننا، وبنستفيد من خصائصه. ومضاد للتخثر، مسيل للدم، ما بتنام وعندك انت خايف من تجلط الشرايين. الكركم بنستفيد من خصائصه مثل الاسبرين، وما بصير ناخده مع الاسبرين اذا بنتناول مميعات للدم. هذا المضاد الحيوي الطبيعي اللي بحاجته بفصل الشتاء، ما بنتحرك. الكركم معجزة. ناهيكم عن دور الزنجبيل، والله أنا بدي أعطيكم أكمل معلومة حتى تستفيدوا. هدول لازم الأعشاب تكون موجودة في بيوتنا. مين؟ يا حرام، حتى اشتروا زنجبيل مطحون وحطوه بالبيت، ما بدنا فرش. بخرج البلغم، برفع المناعة، بدنا مناعة، بدنا مناعة. واستخدموه الهنود والصينيين من آلاف السنين، واستخدموه كتابل الزنجبيل، وفوائد عظيمة جدا، واستخدموه في الطب البديل، ركيزة من ركائز الطب البديل والوصفات الشعبية. وبيخلصنا من الغثيان، بعد ما ناكل بدنا نستفرغ، كثير من النساء بيخلصنا من هذه المشكلة، وبيقطع الصداع. ودوار البحر، واللي بيركب سيارة ما بينزل منها بده يدوخ إلا يشرب زنجبيل ويروح يشوف ملعقة صغيرة على كوب من الحليب أو مع العسل، غير أنه مقوي للرجال والنساء، غير أنه بفصل الشتاء معرق ومدفي، ومفيد للقلب والكوليسترول، ومضاد للالتهابات، وأيضا بيساعد على التخلص من هشاشة العظام، وبيخفف نسبة السكر بالدم، وأيضا لعسر الهضم. الزنجبيل يا أخوان، ليش مش ببيوتنا الزنجبيل؟ مستويات الكوليسترول اللي مشكلة على شراييننا، بنستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى، والله وقاية من الأمراض. غير إنه مفيد جدا للدماغ، وبحد من مشاكل الزهايمر، وبحارب العدوى. الزنجبيل، الثوم، يا سلام، والله المفلوز بده ثوم، والله المفلوز بده بصل، مع صحن هالسلطة، مع عصير ليمون على السلطة، مع حبتين كبش قرنفل مع السلطة. مع ملعقتين من زيت الزيتون مع السلطة، شو بدك أكثر من هيك؟ والله غذاء، والله إنه دواء. وحبة فلفل حار، والسلطة يكون معاها فليفلة الخضرة أو الحمرة أو الصفرة. كلكم بتعرفوا إنه مضاد حيوي وبدخل الثوم في كل المطابخ بالعالم، صين، يابان، أردن، عراق، وين ما كان. نستفيد من خصائصه، بكافح الأمراض وبكافح العدوى وبحارب الالتهابات. الثوم يا أخوان لا تستهينوا إذا كل يوم وضعناه مع السلطة حتى للربو، ومفيد جدا حتى لمشاكل الأسنان، وبندفع رائحته بمضغ ورق النعنع أو اليانسون أو حب الهال. أيضا هو علاج منزلي لتسكير الأنف أو احتقان الأنف، وجدا رائع لمشاكل السعال. عنده سعال، اشرب زنجبيل وحليب بملعقة بالعسل، اشرب زنجبيل مع الحليب. مش بس تحط لي اياه بهارات، انا والله تعالي شوفي البهارات اللي عندي، جاب لي اياها ابو محمود. عندي قرنفل وعندي قرفة وعندي زنجبيل وعندي بابونج. لا، احنا اذا بدنا نستخدمه بنستخدمه، بنستفيد منه باذن الله سبحانه وتعالى. يا اخواني القرفة لازم تكون عندنا في بيوتنا في هذا الوقت، مقوية للدم، رائحتها عطرة جدا بحبوها الناس، إلها خصائص صحية معروفة من آلاف آلاف السنين، من أيام أجدادنا وغير أجدادنا. لحاء، هذا القرفة هي لحاء شجرة، لكن إلها فوائد صحية على أبداننا. أول شيء بتخفض نسبة السكر بالدم. هذه العلل آسف، بدنا قرفة. وايضا بتكافح السكري، لها تاثير قوي. ايضا مضاده للاكسده ومفيده جدا للاعصاب ومدفئه في فصل الشتاء. ايش بدكم؟ صوبه دفايه طبيعيه للي عندهم تثليج بالاصابع، اصابع الرجلين. وايضا مفيده لمشاكل الاعصاب وامراض الاعصاب، وايضا بتقلل من خطر الاصابه بامراض القلب والشرايين، وبتكافح الكوليسترول والدهون، وبتكافح البكتيريا يا اخوان والله، والالتهابات الفطريه. القرفه، اكمل والله، حاب اني اكملكم عن الكمون. الكمون فوائده جدا عظيمه للهضم ولتقويه جهاز المناعه، ومثل الارق والغازات، تطبيل البطن، فقر الدم، لمشاكل الجلد والله، وللدمامل والله، والوقاية من الأمراض الخطيرة. هذا الكركم اللي بتستخدموه شوية ببيوتكم مع السمك وما أشبه، لكن والله فوائده جدا عظيمة، حتى للسكري، حتى للتنحيف، حتى للتخلص من الغازات، تخلص من الكرش. ما حكيت عن الحب السوداء، حبة البركة اللي فيها شفاء مع العسل، يا سلام. لكن أنا مش راح أدخل بالعسل، الناس طفرانة يشتروا عسل، أو يا إما خايفين يشتروا عسل ويطلع مغشوش. ما بالكم للي يشتري العسل ويضع عليه القرفة أو الزنجبيل في فصل الشتاء؟ والله مناعة رقم واحد، والله مناعة، طارد للأمراض، مسيل للدم. فوائد العسل فوائد جدا عظيمة، ما بالكم بالزنجبيل معه أو القرفة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من هالمعلومات، من الأعشاب اللي إحنا بحاجتها، البابونج، اليانسون يا أخوان. ما بدي أحكي على الكزبرة، ما بدي أحكي على البقدونس، هلأ فوائده جدا عظيمة مع السلطة. لكن أنا والله إني بنصح والله كل بيت، بدل هالطبايخ اللي معبيها السفرة، والله صحن من السلطة بيساوي كل اللي بتعملوا بندورة وخيار وفليفلة وفلفل حار وليمون بقشره، قطع الليمون بقشره على المبرشة وبرشيه، وزيت زيتون وكبشين قرنفل، درسين من الثوم برش بالمبرشة وبرشيهم ما بيبينوا، وأيضا نصف راس من البصل وبرشيه برش وخلطيهم بالملعقة، ولا تاكلي بالملعقه ولا بالشوكه، بالخبزه على البركه زي امك وزي جدتك يلي انت كبرتي على النعمه، وشوفي كيف بتتهني، قولي بسم الله الرحمن الرحيم، ولما تخلصي قولي الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، الله يبعد عنا الشر يا رب. ثوم، فلفل، ليمون، زيت زيتون، رشه سماك عليه، سماك فوائده جدا عظيمه. هلا السماك، وانا حكيت عن فوائد السماك. الله يحميكم. هذا خبير الاعشاب حسن خليفه.